الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن من الكلمات المأثورة للسلف الصالح رضوان الله عليهم: اجعل لنفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله. فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، فإن حسنات الخلوات منجيات. عمل صالح تجعله خبيئة بينك وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد غيره حتى توافي ربك بهذا العمل، فعسى أن يكون هو المنجي وعسى أن يكون هو المخلص. فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات، فكذلك حسنات الطاعات منجيات. إن الواجب على المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات، فإن الله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله عز وجل، فقال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوات والسر، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اجعل بينك وبين ربك خبيئة لا يعلمها إلا الله. فكما أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بالله عز وجل، فاحذر أن يغرك المادحون، واعلم أنه لا يغرك القادحون. وقد قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اجتهد ما استطعت في أن تثبت على الطاعة وأن ترسخ قدمك على طريقها، لأن من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية والتقلب بينهما أنك لا تدري في أي حالة منهما ستكون الخاتمة. الخاتمة مجهولة، وهي التي قصم ظهور العارفين بالله عز وجل فإن خطورة التقلب بين الحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي أنك لا تدري متى تفجأك المنية وعلى أي حالة تفجأك المنية، هل تفجأك على طاعة أم تفجأك على معصية. يقولون افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، افعلها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاصا لوجهه الكريم، ليس مجرد ثقل تلقيه عن عاتقك. افعل الطاعة إخلاصا لا تخلصا، وحافظ على النفل تقربا لا تكرما، لا تمن على ربنا سبحانه وتعالى بصدقات ولا بنوافل طاعات، فإن الله هو الغني ونحن فقراء إليه جل جلاله. فحافظ على النفل تقربا لا تكرما، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تجعل همك هو حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، يحبونك اليوم ويكرهونك غدا، وليكن همك كيف يحبك رب الناس، لأنه إذا أحبك جعل أفئدة الناس تهوي إليك وجعل قلوب العباد تحبك وتود قربك، فإن القلوب أزمتها بيد الله عز وجل بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. سوف يبقى الحرام حراما ولو فعله الناس جميعا، إن الشيوع الحرام والشيوع الإثم والشيوع المعصية لا يقلبها أحلام، ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. اسلك طريق الهدى، اسلك طريق الهدى، لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية، لا يغرينك كثرة الهالكين. سوف يبقى الحرام حراما ولو أطبق عليه الناس جميعا، فلا تتنازل عن ثواب جئك ولا عما تعتقده ديانة واجبا وصحيحا، لأنك يوم القيامة ستحاسب وحدك، والقبر أول منازل الآخرة، ستلحل فيه وحدك، وسيلبسك الملكان بالسؤال وحدك. لذا استقم كما أمرت لا كما رغبت لا كما تهوى نفسك، استقم كما أمرت لا كما رغبت. أحيانا يأتي الشيطان إلى بعضنا ويقول له إيه كلمة شائعة هنا، واي مي، ليه أنا، لماذا ربنا اختارني أنا دون الخلق لكي يبتليني، لماذا يحدث ذلك لي؟ الجواب المحكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم أعلم أنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لقد كان سلفنا الصالح يتواصون بثلاث كلمات: من أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته. ومن أجمل العبارات إن أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يوجد لك مكان فيها. أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يوجد لك مكان فيها. استقبل الأقدار بكلمة الحمد لله. استقبل المصائب قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. وبعدها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تجزع إذا وجدت تغير بعض الناس من حولك، إذا وجدت تغيرهم عليك يقولون إن السنوات والأيام والليالي تغير الكثير حتى إنها لتبدل تضاريس الجبال، لتبدل تضاريس الجبال، فكيف لا تبدل طبائع البشر؟ كيف لا تبدل شخصياتهم ونفسياتهم؟ إن خروج بعض الناس من حياتك أو دخولهم إليها رحمة من الله سبحانه وتعالى قد لا تدركها إلا مع مرور الوقت، قد لا تدركها إلا مع مرور الوقت. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كان أحد أهل العلم يقول إني أدعو الله في حاجة فإذا أعطاني إياها فرحت مرة، وإذا منعني إياها فرحت 10 مرات، لأن الأولى اختياري والثانية اختيار الله لي. لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.